الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم تعالى علما. اللهم يسر أمورنا وذلل العقبات وكثر الحسنات وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لازلنا مع الدروس في التربية الإيمانية من الكتاب والسنة في درس تعظيم قدر الصلاة، واليوم الحلقة الثالثة من هذا الدرس حول لزوم السكينة والوقار في السكة إلى الصلاة، وأن هذا من تعظيم الصلاة، ومنه أي من تعظيم الصلاة إسباغ الوضوء وتحسينه، ومن تعظيم الصلاة تفقد الحذاء من النجاسة وغيرها، ومن تعظيم الصلاة الدخول باليمنى، ومن تعظيم الصلاة الدعاء عند الدخول إلى الصلاة. هذا المختصر، أما تفصيل ذلك من لزوم السكينة والوقار في السكة إلى الصلاة، ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة، بمعنى إذا نودي بالصلاة يعني الأذان، إذا أذن للصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار. صل ما أدركت واقض ما سبقك. قال الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم: لئلا يمهج الإنسان إذا جاء إلى الصلاة، فإذا نهج لم يخشع. والمسألة أعظم من ذلك، فإن الإنسان المسلم إذا مشى مشيا ساكنا هادئا، إلا في المواطن التي يستحب فيها التبختر، كالتبختر أمام العدو بين الصفين، كما ورد فيما وقع يوم بدر من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثها عليه كلام لأهل الصنعة. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة فقال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما سبقكم فأتموا. يعني إذا جاء المسلم إلى صلاته يأتي بسكينة. وأنا أذكر أننا كنا مرة في زيارة لأهلنا في الضفة الغربية، فأتينا مسجدا من مساجدها فأدركناهم ركوعا، وكنا حافلة عددنا 50 واحدا، فدخلنا نسرع نريد أن ندرك الصلاة، وكانت منطقتهم من المناطق التي يدهمها العدو اليهودي كثيرا، فأربكناهم في صلاتهم. هذا المشهد يؤكد ما يأتي عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس في صلاتها يلحظ أنه إذا ركع الإمام أسرع الناس، الذين يريدون إدراك الصلاة. ونبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن هذه المواطن مواطن السكينة ومواطن الوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا جاء الرجل يريد الصلاة ووجد الإمام راكعا أو يتهيأ للركوع فليبقى على سكينته وليصلي مع الإمام، وما فاته من صلاة الإمام يتمه فيما بعد. ومن عظمة الصلاة وتعظيمها إسباغ الوضوء وتحسينه، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله عز وجل به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. الحديث حديث صحيح رواه الإمام أحمد. ومعنى التبشبش هنا الرضا، يرضى الله سبحانه وتعالى عن العبد المسلم يتوضأ في بيته فيحسن وضوءه ثم يأتي لا يريد إلا الصلاة فيتبشبش الله عز وجل به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. الطهارة والتهيئ والتزين للصلاة كل هذا من تعظيمها، ومن تعظيمها تفقد الحذاء من أن يكون فيه نجس، لا سيما لما كانت المساجد غير مفروشة، وكانت المساجد مفروشة بالحصباء الحصى، ويصلي فيها المسلمون بنعالهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أبو سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيه، فإذا رأى بها خبثا فليمسه بالأرض. الأرض طهور، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا كان في النعل شيء ثم حكه بالأرض مرات فإن هذا يكفي في تطهيره إن شاء الله، ثم يصلي العبد فيه. هذا لما كانت المساجد غير مفروشة. أما وقد فرشت المساجد فإن من تعظيمها إن شاء الله تعالى تجنيبها الأحذية، وتجنيبها أيضا الجرابين التي تكون مروحة في أرجل بعض الناس، فتأتي السجدة مكان قدم يعني فيه من الروائح المكروهة. وأحسب أن النص يشمل ذلك: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وإذا كنا قد أمرنا بالتطيب للمساجد فإن بعض أهل العلم كان يأمر بتجميل المساجد، وتجميرها تطيبها، يعني يأتوا بالطيب إلى المسجد فيكون المسجد طيبا، رائحته طيبة، إذا دخله المسلم شم منه طيبا. فإذا فعلنا عكس ذلك كنا لا نعظم مساجد الله. فليقلب نعله فلينظر فيها، يعني إذا دخلت النعال إلى المساجد فلتكن نعالا نظيفة. ثم ليكس المسلم نفسه من أدب الصالحين حين يخلع الحذاء. هناك آداب، آداب للمسلم حين يخلع حذاءه. لو حاولنا أن ننظر إلى أنفسنا ونحن نخلع الأحذية لوجدنا أن هناك آدابا أفضل أحيانا مما نفعل. إن أحدنا ينحني في وجه أخيه مثلا، ينحني في طريق الناس مثلا، يخلع أي ويلبس. تصوروا الناس تخرج من المسجد وواحد واقف يلبس أو يخلع في طريق الناس. الآداب المطلوبة في هذا الأمر منها أن نخلع الحذاء من القدم اليسرى أولا. أنا لاحظت بعض إخواني أمس وهو يتناول التمرة ليفطر يتناولها باليسرى ويأكلها باليسرى، وهذا أمر نهى عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا خلعنا الحذاء خلعنا اليسرى أولا ثم اليمنى بعد ذلك، ويوضع الحذاء في مكانه بشكل مناسب. وأنا أحسب أن نظرة سريعة إلى رف الأحذية تكتشف فيها يا أحبابي أنها لم يمتلئ ثلثها، وأن نظرة أخرى إلى الأرض وما حولها نجد أن بقية الأحذية وضعت على الأرض بطريقة لا تليق. وأنا أظن أنها لو كانت في غرفة ضيوفنا بهذا الشكل لقام بعضنا ورتبها. أنا أظن أنها لو كانت في غرفة الضيف أو غرفة خاصة من غرف بيوتنا ووجعلت فيها الأحذية بهذا الشكل الذي ترونه بباب المسجد، أحسب أنه لو كان الأمر كذلك لتركناه ونهينا عنه. فكيف وهي فوق رؤوسنا على الشبابيك يمنة ويسرى؟ فيا أحبابنا هذه آداب لا نرضاها لبيوتنا، فكيف نرضاها لبيت الله تعالى؟ فكيف نرضاها لبيت الله تعالى؟ إن الأصل فينا إذا سمعنا كلاما من مثل هذا القبيل أن نصلح حال أنفسنا وأن نتأدب بهذه الآداب. وإذا كانت صلاتنا هذه على هذه الهيئة فينبغي أن تكون الصلاة الأخيرة، بمعنى أننا في المغرب والعشاء وبقية الصلوات لا بد من أن نتأدب بآداب الإسلام، فنضع الحذاء في المكان المناسب. وإذا قيل المكان لا يكفي نقول بكل بساطة إن هذا يدل على أن المكان يكفي لكننا لا نضع فيه. ثم إن إدارة المساجد مطلوب منها أن تهيئ للأحذية مكانا يناسب حجم المصلين في رمضان وفي غير رمضان. وحين ينصرف المرء من المسجد يأخذ حذاءه متواضعا، ويعجبني أن يأخذه باليسار فقد جعلت اليد اليمنى للمكارم. إن أحدنا إنما يصافح الناس بيمناه ويحمل المصحف بيمناه ويتناول التسابيح بيمناه، حين يسبح على أصابعه أو يسبح بالمسبحة، هذا المشهد يا أحبابنا يدل على أننا إذا حملنا الحذاء نحمله باليد اليسرى ويضعه على الأرض بهدوء. لأنني رأيت أن كثيرين منا يلقي حذاءه من ارتفاع يده إلى الأرض، الضوضاء وتطاير الغبر، وربما إذا كان فيه قدر يتركه في المسجد بسبب هذه الحركة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، في نعله وترجله وطهوره. بمعنى إذا لبس الحذاء أول ما يلبس يلبس اليمنى، وآخر ما يلبس يلبس اليسرى، وإذا رجل شعره فالجهة اليمنى ترجل وتسرح قبل الجهة اليسرى، وهكذا. تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، في كل شأنه يقدم اليمنى في العمل أولا. قال الراشد حفظه الله: وإذا خرجت من الصلاة بيدك نعلك فلا ترمه إلى الأرض وأنت واقف، لأنه سيحدث ضوضاء ويثير وسخا في وجه من انحنى للبس حذائه، ولكن اقترب بيدك إلى الأرض بالانحناء وضعه برفق. وهذا من التواضع، وهذا من المروءة، وهذا من تعظيم بيوت الله تعالى، أن يكون فيها أثر من وسخ سببه حذاء هذا وحذاء ذاك. وهذا الإمام البخاري رحمة الله تعالى عنه كما يروي عنه محمد ابن العباس الفربري قال: كنت جالسا مع أبي عبد الله البخاري في ربرة المسجد، فدفعت من لحيته قذات مثل الذرة، حاجة بسيطة كده أخرجت من لحيته، بسيطة صغيرة جدا يعني مثل السمسمة. قال: فأردت أن ألقيها في المسجد، أخذها كده بدي ألقيها في المسجد. قال: ألقها خارجا من المسجد. واليوم خصصت لمثل هذه الأشياء أماكن فتلقى في مكانها ولا تلقى في بيوت الله تعالى. وحين يخرج المسلم من المسجد يقدم اليمنى، عفوا، وحين يدخل المسجد يقدم اليمنى عند دخول بيت الله تعالى، فهذا من التيامن أولا، وهو من تعظيم بيت الله وتنزيهه أن تدخل اليسرى فيه أولا. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، تعظيما لبيت الله تعالى. والسنة هنا في قوله من السنة أي من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا دخل المسجد دخل باليمنى، وإذا خرج خرج باليسرى. فهذا ليس من قبيل كلام أنس، وإنما هو من قبيل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عبر عنه أنس بقوله من السنة. وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى، وفي حديث عائشة السابق تأصيل ذلك كله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في الأمر كله. إذن إذا دخلنا المسجد دخلنا باليمنى، وإذا خرجنا من المسجد خرجنا باليسرى، وتمهلنا في ذلك كله كأنما نصنع هذا الأمر ونحن نستحضر أن هذا من دأب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أحبابنا، أحيا الله قلوبنا وقلوبكم، ولا تحيا القلوب إلا بإحياء السنن، سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيم الصلاة دعاء دخول المسجد، حين يدخل المرء المسجد يدعو دعاء. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم، يعني بقية هذا اليوم من يدعو هذا الدعاء قد حفظه الله تعالى من الشيطان. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فهذا دعاء آخر من أدعية دخول المسجد، الأول من رواية أبي داود والآخر من رواية ابن ماجه، وكلها من الأحاديث المقبولة. ومن تعظيم الصلاة صلاة تحية المسجد إلا في وقت الكراهة، ولو صلاها المسلم في وقت الكراهة لجاز على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. فإن الصلاة التي لها سبب تخرج من دائرة المكروه. إذا دخل المسلم المسجد في وقت الكراهة، مثلا حين ندخل قبيل المغرب كما يجري كثيرا في رمضان، هل نصلي تحية المسجد أو نجلس مباشرة؟ الذي يقوله الإمام الشافعي أنه يصلي، لأن هذه الصلاة لها سببها، والصلاة التي لها سبب تخرج من الكراهة إن شاء الله تعالى. إذا نصلي تحية المسجد إن شاء الله تعالى. عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. رواه الطبراني وذكره الألباني في الصحيحة وقال حديث صحيح. واعلم أن الصف الأول من أعظم صفوف الصلاة، وأن الحرص عليه من تعظيم ذلك. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أتم الصف الأول. هذه الكلمة التي ما فتئ إمامنا يذكرنا بها منذ تم توسيع المسجد، أتم الصف الأول، لأن ما نرى حرصا على الصف الأول وراء الإمام وزهدا في الطرف الشمالي من مسجدنا في الصف الأول والثاني والثالث، والسنة أن يبدأ الناس من وراء الإمام، فإذا امتلأ الصف افتتحنا صفا جديدا من وراء الإمام يمنة ثم يسرى وهكذا. والذي يفتتح صفا جديدا قبل أن يتم الصف فهذا خلاف السنة، وربما يقع في الحرج بسبب هذا الفعل. ولذلك إذا شرفنا الله بدخول المسجد فأول ما نعمد إلى الصف الناقص فنتم هذا الصف. قال صلى الله عليه وسلم أتم الصف الأول ثم الذي يليه، وإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر، وإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر، لا يكون النقص في الصف الأول والثاني والثالث وعندنا صفوف ثاني وثالث. هذا الأصل وهذه السنة، نسأل الله تعالى أن يهيئ لنا هذا الأمر. أما بالنسبة للصفوف فالصف الأول هو الصف الأول، والعلماء تكلموا فيه. لو جاء رجل من وقت مبكر وصف في الصف الأول ثم بدت له حاجة كحاجة الوضوء مثلا فخرج يتوضأ فرجع فذهب مكانه، فهل هو من أهل الصف الأول أم لا؟ قال بعض العلماء اعتبار الصف الأول في الدخول إلى المسجد، وقال بعض العلماء اعتبار الصف الأول في الصف الأول، ولو دخل متأخرا. والصف الأول للرجال هو الذي يلي الإمام، والصف الأول للنساء في المساجد التي تفصل فيها النساء عن الرجال كما يجري في مسجدنا، الصف الأول للنساء هو الصف الأول الذي يلي صفوف الرجال. أما إذا تواصلت صفوف الرجال وبعدها صفوف النساء فالصف الأول للنساء الصف الأخير هو الأفضل، هو الأفضل. قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في شرح صحيح الإمام مسلم: أما صفوف الرجال فخيرها أولها وشرها آخرها. والمراد يقول النووي بشر الصفوف أقل الصفوف ثوابا وفضلا وأبعد الصفوف من مطلوب الشرع، وخير الصفوف عكسها، بمعنى خير الصف يعني أكثره أجرا وأكثره فضلا وأعظمه عند الله تعالى. عن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف الأول ثلاثا وللصف الثاني مرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للصف الأول، اللهم اغفر للصف الأول، اللهم اغفر للصف الأول، اللهم اغفر للصف الثاني والباقي، اللهم اغفر للباقي، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. لكن لاحظوا، النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر للصف الأول ثلاثة ويستغفر للصف الثاني مرة واحدة. فينبغي أن يكون لنا حرص شديد على مثل هذا الأمر، لأن الصفوف تتفاوت عظمة من صف إلى آخر. واسمعوا هذا الحديث الذي يخيف عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. الحديث صحيح، رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. الصف الأول عظيم، ومن تعظيم الصلاة عظيمه والتهيؤ له والحضور له. وأنا أعلم أننا نحب أن يكون أولادنا في المدارس في الصف الأول، في أول مقعد أمام الأستاذ. هذا أمر يعرفه جميعنا، لأننا نطلب فيه الدنيا، وعند الآخرة حرصنا على الصف الأول قليل، حرصنا على الصف الأول قليل. وأفضل مكان في الصف الأول ما كان على يمين الإمام، ثم ما كان خلف الإمام، ثم بقية الصف. هذه مراتب نسأل الله أن يعطيها لكل من يحرص عليها. ثم إني رأيت أبناء الصف الأول من مسجدنا هذا أسرع الشباب شهادة وانتقالا إلى الدار الآخرة، وكثير من أهل المسجد يذكرون شهداء مسجدنا الذين كانوا في الصف الأول وراء الإمام أو على يمينه. هذا مشهد معروف عنهم رحمة الله تعالى عليهم جميعا. ومن تعظيم الصلاة أن تعظم المسجد عن رائحة يتأذى منها ملائكة الله قبل الناس. ومن تعظيم الصلاة أن تعظم المساجد عن رائحة تتأذى منها الملائكة قبل أن يتأذى منها الناس. ذكر ابن عباس أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف. هذا المسجد الضيق كان مساحته 3360 متر، المسجد النبوي 3360 متر، وكان يراه ضيقا، واحنا فرحانين على 1000 متر. ينبغي ان تكون المساجد باحات واسعة يجد فيها المسلمون الراحة النفسية والطمأنينة والخشوع والسكون والهدوء. مسجد في مثل هذه المنطقة ينبغي ان يكون 5 ظلمات. انا دخلت مساجد مساحتها 5 ظلمات، دخول المسجد راحة بسبب السعة والسكينة التي تغشى القلوب حين تدخله. ولذلك سنجتهد ويبقى من دأبنا العمل على توسعة المساجد حتى إذا دخلها المسلمون دخلوها وهم يستشعرون تعظيمها وتعظيم الذي خلقها وأنشأها وأمر المسلمين بها. كان مسجدا ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش. المسجد النبوي بدايته كان سقفه من سعف النخيل، إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعلق الناس في ذلك الصفوف في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح أذى، رياح آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. هذا كان يوم جمعة. روت الحديث عائشة أيضا، هذه رواية ابن عباس، روته عائشة وقالت: وكان الناس مهان أنفسهم، يعني هم أصحاب حرف وأصحاب مهن، ما في حدا يخدمهم، فخرجت روائح عرقهم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يغتسلوا، وثانيا أن يمسوا من الطيب، في بعض الروايات وأن يمس من طيب امرأته، وروايتنا هنا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. العطور في البلد أنواع، أفضل الطيب لوين؟ للمسجد. أفضل العطر لبيت الله. فإذا أتى أحدنا المسجد فكأنما هو قطعة مسك. حدثني رجل من أصحابي مكفوف قال: أنا أعرف فلان. بقول له: كيف؟ قال: من ريح طيبه. فلان إذا اقترب منه شم منه رائحة طيب خاصة يعرفه بها، من ريحة الطيب. إذا دخل المسجد كان كقطعة المسك. فينبغي أن نحرص على هذا. وأن نطيب بيت الله وأن نطيب أنفسنا تعظيما لبيت الله تعالى. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وذكر حديث النهي عن أكل الثوم وأكل البصل، وقد ورد الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والنهي محمول على أكل البصل النيء، النهي محمول على أكل البصل النيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا تأكلوا البصل. قال ثم قال كلمة خفية: النيء. لا تأكلوا البصل النيء. أما البصل المطبوخ فأمره هين، فإن طبخه يميت رائحته. أما البصل الأخضر الذي يتسلط على الناس في رمضان خاصة فعجب من العجب، كأنما يهيأ هو وأمثاله من هذه ذوات الروائح، من أجل أن إذا اجتمعنا إلى التراويح كانت الروائح في كل مكان. هل الأمر أشد من ذلك؟ نعم. إن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن تخرج من المسجد إذا أكلت ثوما أو بصلا، وأمر الناس أن لا تأتي إلى المسجد إذا أكلت ثوما أو بصلا من النيء. وأكثر من هذا، إن أحدنا يرفض البصل لزوجه ويرفضه من زوجه، إن أحدنا إذا وجد زوجته قد أكلت ثوما أو بصلا أو دجة، على طريقتنا يا أهل البلد هنا، إذا وجدها قد أكلت دجة لا يقربها، ابتعدي عني، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. المسجد أولى أن يعظم، المسجد أولى أن يعظم. أكل جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم البصل، وبعض الصحابة لم يأكل بصلا، فقرب التي لم تأكل وأبعد التي أكلت البصل حتى ذهب ريحها. هل يمكن أن يذهب ريح البصل؟ نعم يذهب. قال بعض المختصين يذهب بأكل الخضار، ولا أدري، العهدة عليهم. إذن يا أحبابنا، تعظيم المساجد من الروائح والقدر، تعظيم المساجد من روائح الحمامات. الحمامات لم تكن موجودة في المساجد، وأعني بالحمامات المراحيض أو الكنف أو دورات المية، لم تكن تدخل المساجد. وجميل لو أن المراحيض أخرجت في مبنى بعيد عن المسجد، لو أمكن ذلك. وفي مسجدنا هذا حاولنا فما استطعنا إلا الذي تعلمون، حاولنا أن نشتري بيتا قريبا من المسجد، بعد 10 أمتار 20 متر، نجعل فيه الحمامات من أجل أن ننزه المسجد، فما استطعنا. ولذلك إن لم يكن هذا، فينبغي أن يحافظ على نظافة الحمامات. وأنا رأيت مسجدا واحدا عندنا في بلدنا هذه، اسم مسجد الكنز في غزة. هذا المسجد خصص له مجموعة من الشباب يغسلونه يوميا، يغسل الحمامات بالماء الساخن والصابون يوميا، حتى يبقى الحمام نظيفا ويبقى المسجد نظيفا من هذه الرائحة. فينبغي أن نحافظ. حين بال الأعرابي في المسجد، أول أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم منع الصحابة أن يقطعوا عليه بولته. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. والأمر الثاني علمه أن هذه المساجد ينبغي أن تطهر عن مثل هذا الأمر. ولعله الأمر الثاني أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا آخر أن يأتي بذنوب من ماء، يعني دلو كبير من ماء، وأراقه على بولة الرجل حتى يتطهر المسجد من هذا الأمر. ينبغي أن تكون المساجد طيبة، مجمرة، نظيفة، جميلة. إذا دخلها المسلم وجد فيها سكينة ووقارا. أحسب أن هذا يكفي، وصل اللهم على سيدنا أبي القاسم رسول الله، ونواصل بإذن الله تعالى غدا من تعظيم الصلاة، لزوم السكينة والذكر والتفكر والتلاوة والدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.